على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة برسالة السائل أبو عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية كفر الشيخ، يقول: بالنسبة للجماعة الذين يطوفون حول الأضرحة ويعتقدون فيهم بأنهم يتصرفون في الكون ويغيثون الملهوف وغير ذلك، هل لو مات أحد هؤلاء الأشخاص نصلي عليه ويكون معذور بجهله، أم ماذا نفعل تجاههم؟ أفتونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم قد زال الجهل ولله الحمد وقامت الحجة. الذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات وهم يعيشون في بلاد المسلمين ويسمعون كلام الله أو يقرؤونه، وقد يكونون يحفظونه عن ظهر قلب ويرددونه، ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحضرون خطب الجمع، ويسمعون البرامج التي تذاع في الإذاعات من البرامج الدينية العلمية التي فيها تحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، هؤلاء ليسوا معذورين لأنهم قد قامت عليهم الحجة. وإذا ماتوا وهم على هذا العمل القبيح يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات فإنهم يعتبرون مشركين كفارا بالله عز وجل، الكفر الأكبر المخرج من الملة. لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثهم أقاربهم من المسلمين، نسأل الله العافية. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من ليبيا رمز لاسمه بواو سين، يقول في السؤال الأول: عندما أكون في صلاة الجماعة ألاحظ أن بعض المصلين يقرؤون الفاتحة أثناء قراءة الإمام ولكن بصوت خافض، فما حكم هذا الفعل؟ وهل من الضروري قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية؟ وما الحكم إذا لم تقرأ الفاتحة في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصلاة سرية فإنها تجب قراءة الفاتحة على المأمومين على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا تركوها لم تصح صلاتهم. أما إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يجهر بالقراءة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام مهما أمكنه ذلك، ولا يقرأ والإمام يقرأ لما في ذلك من التشويش وعدم التمكن من القراءة على وجه المطلوب. الله جل وعلا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فإنه لا حرج عليه لعدم قدرته على ذلك، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل في سؤاله الثاني: عند التشهد الأول والثاني هناك من يحرك السبابة في اتجاهات مختلفة، فهل من الضروري أن أفعل هذه الحركة مع العلم بأنني لا أقوم بهذه الحركة؟ وجهوني بهذا. تحريك السبابة في الجلوس للتشهد بصفة دائمة لا يقطع الحركة هذا غير مناسب وغير مشروع فيما يظهر، والصواب في ذلك أنها تحرك عند المرور بلفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء. مثلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يرفعها ويحركها إشارة إلى التوحيد، وإذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم فإنه يرفعها ويحركها يسيرا أيضا إشارة إلى التوحيد. الحاصل أنه يحركها عند مرور لفظ الجلالة في أذكاره التشهد الأخير. نعم. له سؤال آخر يقول: نرى الكثير من الفتيات المتبرجات، وهذا يضعنا في مواقف نجد أنفسنا ننظر فيها إلى أولئك الفتيات، وهنا أسأل عن النظرة الأولى وما مقدارها الزمني، وجهوني بهذا. لا يجوز النظر إلى الفتيات، ويجب غض البصر. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وإنما يعفى عن نظر الفجأة، يعني ينظر الإنسان وهو لا يقصد النظر للفتاة ولكن يقع بصره على امرأة، فهذه فجأة ليس باختياره، ولكن يجب عليها لا يستمر في النظر إليها، وإنما يقطع نظره إليها ويصرف بصره عنها الحال ولا يستمر، قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى التي بدون قصد، أما الثانية التي قصدها فهي حرام عليه ويأثم بها وتكون سببا للفتنة وربما تجر إلى شر. نعم. يقول هذا السائل: ما هي القراءة الصحيحة لكلمة مالك يوم الدين في سورة الفاتحة؟ أهي مالك أم ملك؟ أفيدونا بذلك. القراءة التي يعتمدها أهل هذه البلاد هي قراءة مالك بالألف، وهي قراءة حفص رحمه الله. نعم. يقول: ما هي الرقية وما شروطها وما حكمها؟ الرقية هي القراءة على المريض المصاب، قراءة شيء من القرآن والنفث عليه من القاري، قراءة شيء من الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية ثم ينفث على المصاب أو على محل الألم، قراءة على اللذيذ الذي لدغته حية أو لسعته عقرب من ذوات السموم، هذه هي الرقية الشرعية وهي سبب للشفاء بإذن الله. يقرأ سورة الفاتحة وهي أعظم الرقى، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث على المريض، ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن لا سيما الآيات المناسبة للمرض الذي يقصد الرقية منه. فإذا قرأ على مصاب بالسحر مثلا فإنه يقرأ عليه الآيات التي وردت في السحر من مختلف السور. وأما شروط الرقية فهي أن تكون من القرآن أو من الأدعية الشرعية، ولا تكون بأدعية غير واردة أو بألفاظ مجهولة أو بتعوذات شركية. ثانيا أن تكون بألفاظ عربية، لا تكون بلفظ أعجمي. ثالثا أن يكون قصد الراقي والمرقي أن يكون قصدهما بذلك حصول الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الرقية وإنما يعتمدان على الله جل وعلا، وإنما الرقية تكون سببا من أسباب الشفاء بإذن الله. فالاعتماد لا يكون على الرقية، ولا يعتقد الإنسان الراقي أو المرقي أن الشفاء يحصل بالرقية، وإنما يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وأن الرقية إنما هي سبب من الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في آخر أسئلته: ما هي صلاة التسابيح وعن كيفيتها وعن أدائها؟ صلاة التسابيح بدعة، لأنها لم يرد بها دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لبيان كيفيتها وبيان هيئتها لأنها بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم حذيفة الجبيل أرسلت بهذا السؤال، تقول: نحن مجموعة من الفتيات جاءتنا الدورة الشهرية ونحن في أعمار لا تتجاوز 9 سنين، وجهلا منا لم نصم بعض شهور رمضان، وحين علمنا بوجوب صيام ما بدأنا بالصيام، فما الواجب في ذلك في قضاء هذه الأيام من شهر الصوم المبارك تجاه هذه الشهور مع الإخراج للصدقة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكن صيام الأيام التي أفطرتن فيها بعد حصول الحيض، لأن من حاضت فقد بلغت ووجبت عليها الواجبات الشرعية من صيام وصلاة وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، والمراد من بلغت سن المحيض. وما تركتن من صيام رمضان في الفترة التي مرت في أول بلوغكن هذا يكون عن جهل أو عن تساهل، فالواجب عليكن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء عدد الأيام التي لم تصومنها، وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. لا تبرأ الذمة إلا بذلك، توبة إلى الله عز وجل، قضاء الأيام كاملة التي جرى فيها الإفطار بعد البلوغ، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير إلى هذا الوقت، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول السائلة: هناك واحدة من جداتنا تصوم رجب وشعبان اعتقادا منها بأن ذلك أفضل الشهور، فما الحكم في ذلك؟ أما صيام رجب فلم يرد فيه شيء، وأما صيام شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، فيستحب صيام أكثر شعبان ولا يصام كاملا. أما رجب فإنه لم يرد فيه شيء، فصيامه أو صيام شيء منه يعتبر بدعة لعدم ورود الدليل بذلك. ذلك إلا في حق من له صيام مستمر يصومه تطوعا فإنه يصوم رجب مع غيره من الشهور، أما قصده وتخصيصه بصيام دون غيره فإنه يعتبر بدعة. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: امرأة لم يتمم لها أهلها، فما الواجب عليها تجاه أهلها؟ هل تتمم لنفسها أم ماذا؟ وما كيفية ذلك؟ العقيقة والمسمى بالتميمة مشروعة في حق الوالد، في حق الأب. نعم. عن أولاده ذكر شاتان وللجارية شاة واحدة، وهي سنة ليست بواجبة، ولا يعق الإنسان عن نفسه لأنها ليست واجبة وليست مشروعة في حقه هو، إنما هي مشروعة في حق الوالد، وإذا تركت وفات وقتها فلا شيء في ذلك لأنها سنة ولا تقضى. نعم. السائلة أم حنيفة سؤالها الأخير تقول: امرأة لها طفلان، وعندما كانوا نيام انقلبت الأخت الكبرى على الصغرى فماتت، فما الواجب على هذه المرأة؟ فإذا كان الصيام هل هناك من بديل؟ الأم ليس عليها شيء لأنها لم تفرط في هذا، وإنما الكفارة على الكبرى التي انقلبت على الصغرى إذا كانت هذه الكبرى قد بلغت، إذا كانت قد بلغت سن التكليف فإنها تجب عليها كفارة الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، أما الأم فليس عليها شيء في ذلك لأنها ليست متسببة وليست مباشرة أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل محمود من سوريا حلب يقول في هذا السؤال: هل الاحتفالات الدينية مثل ليلة القدر وعيد المولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية ومثل هذه الأعياد، هل هي محرمة في الشرع أم لا؟ أفيدونا بذلك. نعم، هذه الاحتفالات التي يسمونها الدينية هذه بدعية وليست دينية، لأنها لم يرد فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمناسبة مولده، ولم يحتفل بليلة القدر، ولم يحتفل ليلة الإسراء والمعراج، ولا في غير ذلك من المناسبات، وإنما هذا شيء ابتدع في القرون المتأخرة وهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. المشروع في ليلة القدر هو الصلاة والدعاء وإحياء ليلة القدر بالعبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحث عليه، أما إحياؤها بالحفل أو بالخطابة فإن هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما بقية ليلة المعراج وليلة نصف من شعبان فهذه لم يرد فيها عبادة خاصة ولا تخصيصها بشيء، لا من العبادات ولا من الاحتفالات ولا بأي شيء، وإنما هي كسائر الليالي. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا مصري يعمل في الأردن، له مجموعة من الأسئلة، يقول بأنه تزوج من فتاة عاقلة وتعمل معلمة، ومنذ عامين وقبل الزواج يقول: اتفقت أنا ووالدها على إحضار بعض أساسيات الشقة ومن ضمنها فرشة السجاد الموكيت، وعند الدخول وأثناء الزواج حدثتني زوجتي بأن السجاد سوف تسدد ثمنه من راتبها، فغضبت وعلى الفور قمت بحلف اليمين عليها بالطلاق ألا تدفع ثمنه، لأن ذلك إلزام على والدها حسب الاتفاق بيني وبينه. وبالصدفة حين حديثي مع زوجتي يقول: بعد رجوعي من عملي بالأردن تبين لي بأنها كانت تسدد ثمن السجاد دون معرفتي تلقائيا، فما حكم الشرع في حلف اليمين عليها؟ والنقطة الأخرى: ما حكم تخليها عن عدم سماع كلامي وإطاعتي؟ أفيدونا بذلك. هذا يعتبر بحسب نيتك، فإن كنت نويت تعليق الطلاق على قيامها بتسديد قيمة وسددتها وخالفت يمينك فإن الطلاق يقع عليها، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. أما إذا كان قصدك من هذا الطلاق هو منعها من القيام بالتسديد وليس قصدك إيقاع الطلاق عند ذلك، فهذا على الصحيح يعتبر يمينا من الأيمان المكفرة، فعليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فإنك تصوم 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا. الموضوع الثاني في رسالة السائل المصري يعمل بالأردن يقول: هل عائد المال والمصاري من مهنة الحلاقة الرجال حرام؟ حيث أن زوجتي يساورها الشك في ذلك، وهذا على حد قول أختها إليها بأن مهنة الحلاقة والعائد منها حرام، رغم أنني أعمل بمهنتي منذ الصغر وتعلمتها من والدي رحمه الله. وأحيطكم علما بأنني جامعي ولم أقرأ حديث أو آيات قرآنية تحرم مهنة الحلاقة للرجال، أفيدنا بذلك. الحلاقة ليست حراما، وأخذ الأجرة عليها ليست حراما، أجرتها ليست حراما، والكسب من ورائها حلال والحمد لله، إلا إذا كانت هذه الحلاقة غير جائزة كحلاقة اللحاء، حلق اللحاء، هذه الحلاقة محرمة، وأخذ العوض عنها محرم، لأنها في مقابل عمل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرسالها وإرخائها وإكرامها، ففي مخالفة ذلك وحلق اللحى معصية لله ولرسوله، فأخذ الأجر على ذلك حرام. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث في رسالة هذا السائل يقول: أخت زوجتي محجبة وتلبس الخمار، وعند حضورها مع زوجها إلى منزلنا فهي تمتنع من الجلوس معنا والسلام علينا والحديث معنا، على حد قولها بأن الجلوس والسلام والحديث مع الرجال حرام، رغم أنني زوج أختها ولم أعرفها من قبل، وبوجود زوجها والأهل معا طبعا، فهل حديثي وسلامي وجلوسي معها وبصحبة الأهل من النساء ووجود والدها وزوجها حرام؟ جزاكم الله خيرا. تكمل للسؤال الذي قبل هذا. نعم. وكذلك إذا كانت الحلاقة على حياة تشابه المشركين فإن هذا أيضا حرام، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، أي عمل موضات الحلاقة التي فيها تشبه بالكفار أيضا حرام، وأخذ العوض عنها حرام. أما الإجابة عن السؤال الأخير، نعم، وهو هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع زوجي أختها، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة، نعم، وأن تكون محجبة. فإذا لم يكن هناك خلوة وكانت محجبة وكان الكلام أيضا كلاما عاديا مما جرت به العادة ولا محذور فيه، فلا مانع من محادثتها لزوجي أختها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين سين كاف عرع يقول بأنه شاب يطلب العلم الشرعي ويدرس في كلية شرعية، يقول: مشكلتي بأنني أفكر في الزواج في كل وقت عندما أكون في الدراسة أو عندما أقرأ كتاب، مما يحول بيني وبين التركيز في الدروس وتحصيل العلم، خاصة في هذه المرحلة الثمينة من العمر، فهل من توجيه وعلاج لهذه المشكلة، علما بأنني لا أستطيع الزواج إلا بعد 3 سنوات على الأقل لتكاليف الزواج، وأرجو منكم أن تدعوا لي بالتوفيق والهداية، جزاكم الله خيرا. لا شك أن المبادرة بالزواج خصوصا للشاب الذي يخاف على نفسه من الفتنة أن ذلك أمر واجب إذا كان يستطيع تكاليف الزواج، أما إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج فإنه ينتظر حتى ييسر الله جل وعلا. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان قادرا على الزواج ويخاف على نفسه من العنت فإنه يجب عليه الزواج، أما إذا كان قادرا على الزواج ولا يخاف على نفسه من العنت فإنه يجوز له تأخير الزواج، ولكن تزوجه أفضل من التأخير بما في الزواج من المصالح. أما إذا كان عاجزا عن الزواج فإنه ينتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.